هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه الآية يذكر الله عز وجل فيها أو يذكر الله عز وجل المؤمنين بفضله عليهم وإحسانه عليهم أنه نصره في مشاهد كثيرة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا النصر من عنده ليس من عند أنفسهم لا بعددهم ولا عددهم، ونبه على أن النصر من عنده سبحانه سواء قل الجمع أو كثر الجمع. ولذلك قال: ويوم حنين، يعني نصركم يوم حنين. ولكن يوم حنين، وهذا يعني هو وادي بين مكة والطائف، وادي بين مكة والطائف، وكانت فيه هذه الغزوة غزوة حنين، وكانت بين المسلمين وبين هوازن وثقيف، وكان عدد المسلمين في هذه الغزوة أكثر من 12,000، 10,000 من المهاجرين و2,000 من الطلقاء، فكانوا عددا كبيرا. حتى قال من قال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لن نغلب اليوم عن قلة. فساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه، ووكلوا إلى كلمة هذا الرجل، ولكن كان الأمر أن الله سبحانه وتعالى نصرهم بعد ذلك. فالله عز وجل قال: لقد نصركم الله أيها المؤمنون في مواطن في مشاهد كثيرة، وكذلك نصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. هذه الكثرة ما أغنت عنكم شيئا. وثم لما ضاق على المسلمين الأمر وحشد عليهم من حشد من المشركين، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني بعد ذلك. ولذلك أنهم انكفوا، كثير من الصحابة انكفوا، فثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكب يعني بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان هذا بن الحارث آخذ بركابها الأيسر، يثقلانها لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة: أين عباد الله؟ إلي أنا رسول الله. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي عنهم قريب من 100، بل بعضهم قال 80، منهم أبو بكر وعمر والعباس وعلي والفضل ابن العباس وأبو سفيان ابن الحارث وأيمن ابن أم أيمن وأسامة ابن زيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس، وكان جهوري الصوت، أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها، على ألا يفروا عنه، فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمرة ويقول ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه وانحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت شرذمة منهم أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال، ثم انهزموا، فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني ملخص ما حصل من هذه الغزوة. ثم قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي أنزل الله عز وجل الطمأنينة والثبات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك على المؤمنين الذين معه وقاتلوا معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، ولكن الملائكة هنا ما نزلوا للقتال مع المسلمين، إنما نزلوا لتجبين الكفار وتشجيع المؤمنين، وذلك أنه لم يقاتل الملائكة مع المؤمنين إلا في غزوة بدر، أما في غيرها فإنهم ينزلون لتجبين الكفار وتشجيع المسلمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وعذب الذين كفروا من هؤلاء الناس، وعذب الذين كفروا يعني بالقتل والأسر وسبي العيال وسلب الأموال، وذلك جزاء الكافرين الذين كفروا بالله وبرسوله ولم يذعنوا لدين الإسلام. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهديه الله عز وجل للإسلام، وقد تاب الله عز وجل على بقية هوازن وأسلموا وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، فاختاروا سبيهم وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام، فأعطاهم 100 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري، واستعمله على قومه كما كان. وقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بقصيدته المعروفة. نعم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. هذه الآية ينادى الله عز وجل أهل الإيمان، ناداهم بأشرف الأوصاف وأفضل الألقاب وهو الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. إنما المشركون نجس، يعني هؤلاء المشركون هم نجس دينا، يعني دينهم يعني من باعتبار العقيدة وباعتبار الدين، فإنهم نهاهم الله عز وجل يعني أن ينفوا المشركين عن المسجد الحرام، وإذا قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد نزول هذه الآية لا يقربون المسجد الحرام، وقد جاء يعني مر معنا الشيء الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا أن ينادي به في الحج في السنة التاسعة، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فقال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا دليل على طهارة أهل الإيمان. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، لأن المؤمن طاهر بعقيدته وبدينه وبالمنهج الذي يسير عليه. أما الكفار فإنهم نجسوا الدين والديانة والعقيدة. وذهب جمهور أهل العلم على أن المشرك ليس نجس البدن والذات، واضح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل أن الله سبحانه وتعالى أباح طعام أهل الكتاب ذبائحهم، وأباح نساءهم الزواج منهن، واضح. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، ولكن هذا القول يعني ليس بصحيح. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، نجاسة الدين ونجاسة الاعتقاد. والمقصود بالمسجد الحرام هنا المقصود الحرم، مكة كلها، فلا يقربوا مكة، واضح، لأن من أسماء مكة المسجد الحرام، كما قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. وهنا مسألة، وهي مسألة دخولهم المساجد، هل المشرك يجوز له أن يدخل المسجد غير مكة والمدينة أو غير مكة؟ قال أهل العلم: إذا كان دخوله لحاجة، بمعنى أنه يصلح شيئا في المسجد أو يبني شيئا في المسجد واحتاج المسلمين إلى مهارته وإلى حذقه، فلا بأس. وكذلك إذا رأوا أنه من المصلحة يدخل المسجد لسماع آيات الله ولسماع ما يرقق قلبه ويدعوه إلى الدخول إلى الإسلام، هذا من باب أولى، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ربط يعني مشركا في سارية المسجد ليسمع كلام الله، وكان هذا سببا في إسلامه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وجاء في الحديث: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وكذلك كما جاء في الحديث: لئن عشت إن شاء الله تعالى لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام يعني أخرج المشركين من جزيرة العرب. أما جزيرة العرب فهي من أقصى عدن إلى ريف العراق، هذا طول، أي لا طول، من أقصى الشمال إلى عدن طول، والعرض من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام، هذا كله إيش؟ هذا كله يعني من جزيرة العرب. فالجانب الشرقي الأحساء اللي هي هجر وما حولها، يعني تقبل بلاد البحرين، من هجر إلى كاظمة اللي هي الكويت، هذا كله داخل في الجزيرة. كذلك عمان وساحل عمان، الإمارات اليوم تسمى الإمارات اليوم، وعمان هذه كلها داخلة في جزيرة العرب. كذلك اليمن كلها داخلة في جزيرة العرب. كذلك نجد كلها داخلة في من طي إلى وادي الدواسر، هذا كله داخل في جزيرة العرب. كذلك الحجاز كله داخل في جزيرة العرب إلى أطراف الشام، هذه هي جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر إخراجهم. وإذا دخل كافر مستأمن إلى جزيرة العرب فإنه لا يقيم إقامة دائمة، فإن حده أن يقيم سنة لحاجة، ثم بعد ذلك يؤمر بالخروج. كذلك دخولهم المساجد، فإنهم لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم، لأنهم لا يؤمنون ماذا يفعلون فيها، قد يعني قد يدنسونها وقد يفعلون بها شيئا. وإن خفتم عيلة، قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فهذه الآية في قوله فسوف يغنيكم، وإن خفتم عيلة يعني فاقة، يعني إذا خاف فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالله سبحانه وتعالى يعني بمعنى أن بعض المسلمين من يتردد في امتثال هذا الأمر أو يتخوف في قلبه أنه إذا منع هؤلاء المشركين من دخول مكة أو من دخول الجزيرة عموما أن يصيبهم شيء من الفاقة أو من الحاجة، فالله عز وجل يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، عليم بما بأحوالكم وبما يصلح أحوالكم، حكيم في شرعه وأمره سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يعني يعلم ما يصلح للعباد. وذلك أن يعني كأن في هذا قطع للمجال الاقتصادي، التجار من المشركين يدخلون من هذا، كان نمنعهم من إيش؟ من تجارة والتكسب واستفادة المسلمين من تجارتهم. فالله عز وجل يقول وإن خفتم عيلة يعني فقرا أو نقصا في المكاسب فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ولذلك عوضهم الله عز وجل يعني بما أعطاهم من يعني سلط عليهم رقاب أهل الكتاب يعني من الجزية. نعم. ثم قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أمر بقتال أهل الكتاب الذين كفروا بالله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهؤلاء المشركون يعني إما القتال، إما الإسلام وإما القتال. أما غير المشركين من يهود ونصارى ومجوس فإنهم إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، واضح؟ فهنا قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، متى؟ إذا لم يذعنوا للإسلام، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يعني هم هؤلاء أهل الكتاب ما دام أنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به لم يبق لهم إيمان صحيح، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا دليل على كفرهم، كما سيأتي الآية الصريحة على كفرهم. فهنا قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإن كانوا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولكنه إيمان معوج. لو كان إيمانهم بالله وإيمانهم باليوم الآخر إيمان صحيح وإيمان كامل لا، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يدعوهم إلى الإيمان بالله، يدعوهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن جميع الأنبياء بشروا به عليه الصلاة والسلام وأمروا باتباعه، فلما جاءهم كفروا به، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات والبينات، فاليهود والنصارى كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الرسل. نعم. والأنبياء لو كانوا متمسكين بما عليه أنبياؤهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. ولذلك ما من نبي إلا وأمر قومه بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخرهم عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بمعنى أن تحريمهم للأشياء وتحليلهم لها إنما هي بأهوائهم كما سيأتي. ولا يدينون دين الحق، دليل على أن دين الإسلام هو الدين الحق، الدين الخاتم، الدين الذي نسخ جميع الأديان قبله بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإسلام حقا. من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أعطوا الكتاب وهم أهل الكتاب. وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما استقامت جزيرة العرب على الإسلام أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9 للهجرة. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم، يعني ناداهم للقتال، فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر. وخرج عليه السلام يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما يعني سيأتي في آيات سورة التوبة. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. نعم. وهذا هو الصحيح، أن الجزية تؤخذ من اليهود وتؤخذ من النصارى وتؤخذ من المجوس، تؤخذ من اليهود والنصارى وتؤخذ من المجوس، ولا تؤخذ من المشركين، لأن المشركين جزاؤهم القتال إذا لم يذعنوا ولم يسلموا. حتى يعطوا الجزية، ما معنى الجزية؟ الجزية هي الخراج المضروب على رقابهم، وهذا يأتي على المقاتلة منهم. أما الصبي والمرأة والأعمى والفقير والمريض فهذا لا تؤخذ منهم الجزية، ما تؤخذ الجزية إلا من الذي هو أهل لأن يقاتل. واضح. وهذا من سماحة الإسلام. وهذه الجزية تؤخذ في مقابل إقرارهم على العيش في بلاد المسلمين وعلى استئمانهم وعلى أمنهم، لأن ولي الأمر مأمور أن يؤمن أهل الذمة وأهل يعني من اليهود والنصارى الذين يعطون الجزية، ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولهم أحكام خاصة مبثوثة يعني في كتب الفقه تدل على سماحة الإسلام، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون يعني يعطوها وهم أذلاء مقهورون، يعني يعطون الجزية عن قيام والقابض جالس، يعني بمعنى أنه يهان. نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تؤخذ هذه الجزية من كل رجل منهم بالغ، بمعنى أن يعني في في في العام مرة تؤخذ منهم، فتؤخذ من الرجال الأحرار العاقلين البالغين. نعم. ها؟ لا، هو الذي هو أهل للقتال، أهل لأن يقاتل. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد، وهم صاغرون، يعني عن يد يعني عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون يعني ذليلون حقيرون مهانون. نعم. ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغار أشقياء. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. نعم. وهناك يعني أشياء كثيرة ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجمع عليها المسلمون في معاملة أهل الذمة، وهم يعني اليهود والنصارى ومن أشبههم من المجوس، بمعنى أنهم ينمازون على المسلمين في لباسهم ولا يتصدرون المجالس ولا يتصدرون الطرق، كل ذلك يعني تضييق عليهم من باب حثهم على أن يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا الإسلام فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وكانوا إخوانا يعني للمسلمين. ثم قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الآية صريحة صراحة بأن هؤلاء القوم اليهود والنصارى بعد يعني بهذا القول وبهذا الاعتقاد أنهم كفر بالله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وعزير هذا نبي من أنبيائهم، نبي من أنبياء بني إسرائيل، عظموه وغلوا فيه حتى نسبوه إلى أنه ابن الله، وهذا لا شك أنه من الكفر الصريح. وكذلك النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا يعني قول الله عز وجل أن هذا يعني إغراء للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله سبحانه وتعالى. فاليهود قالوا عن عزير أو في عزير إنه ابن الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. اليهود نسبة إلى جدهم يهوذا، يهوذا بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وبعضهم قال سموا يهودا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك وتبنا إليك. والأصل أنهم يسمون بهذا الاسم، لا يسمون بالإسرائيليين. دولة إسرائيل نقول دولة يهود، لا يقال دولة إسرائيل، ولا يقال عن اليهودي إسرائيلي، لأن هذا الأمر هم يفتخرون به، ولكن نسميهم كما جاء في الكتاب والسنة نسميهم يهود. وإسرائيل نسبة إلى يعقوب، يعقوب اسمه إسرائيل، فيعقوب بهذا الدين الذي هم فيه وبهذا التحريف هو بريء منهم. والنصارى وقالت النصارى، وسموا نصارى لقولهم إنا نصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال الحواريون نحن لعيسى بن مريم نحن أنصار الله. وبعضهم قال لا، أول مبدأ النصارى في قرية في فلسطين يقال لها الناصرة، فانتسبوا إليها. وعلى كل فإننا نسميهم كما سماهم الله عز وجل النصارى، لا نقول المسيحيين أو المسيح، لأنهم بهذا يفتخرون بهذا الاسم لانتسابهم إلى المسيح الذي هو عيسى، وعيسى بريء منهم، لأن عيسى جاء بدين التوحيد وهم جاءوا بالتثليث، وجاءوا بعقيدة كافرة شنيعة. وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشاهد أنه لا يقال عن اليهود إسرائيليين، ولا يقال عن النصارى مسيح أو مسيحيين، بل يقال كما سماهم الله يهودا ونصارى. وقالت المسيح ابن الله، المسيح هو عيسى بن مريم، وسمي بالمسيح لأنه كان يمسح المرضى فيشفون بإذن الله، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، كله بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ذلك قولهم بأفواههم، وذلك هذا ذلك قولهم بأفواههم ليس عندهم مستند ولا دليل ولا برهان من الله سبحانه وتعالى، بل بآرائهم وأهوائهم وتزيين الشيطان لهم. يضاهئون قول الذين كفروا، يعني يشابهون قول الذين كفروا، لأن قول الذين كفروا ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قاتلهم الله، يعني لعنهم الله. أن يؤفكون، يعني كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. ثم قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا يعني جعلوا أحبارهم، يعني علماءهم وقراءهم، ورهبانهم أي عبادهم. فالأحبار هم العلماء، واحدها حبر أو حبر بالفتح وبالكسر، والرهبان من النصارى هم يعني طبعا الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى. أصحاب الصوامع واحدها راهب وهم العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا يعني معبودون من دون الله عز وجل. والمقصود باتخاذهم آلهة، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه من الكفر الواضح، الكفر البين. واتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحله ما أحل الله. ولذلك جاء في الحديث عن عدي رضي الله عنه، عدي بن حاتم كان نصراني من الطائي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك، فطرحته ثم انتهيت إليه وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها. قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فهؤلاء القوم يعني أخذوا من علمائهم وأخذوا من عبادهم آلهة يتقربون بها، ولذلك كفروا بهذا الأمر. وإلا فإنهم أمروا، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حل له حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله سبحانه عما يشركون، تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، نور الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشتملة على كل خير، المشتملة على العلم النافع والعمل الصالح الذي جاء بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا. ولكن الله عز وجل ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وكما جاء إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وكذلك جاء في الحديث العظيم الذي رواه أحمد وغيره ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا، أدخله هذا الدين، أو دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. نعم. فالله عز وجل يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، بجدالهم، بافتراءاتهم، واضح؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يمتنع الله عز وجل أشد الامتناع إلا أن هذا النور يتم وقد كان، ولو كره الكافرون على هذا النور وعلى هذه الشريعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله يعني بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا يدل على أن الدين علم وعمل، ليظهره ليعليه على جميع الأديان ولو كره المشركون. وهذا لا شك أن هذا الدين باق، وأنه لن يموت ولا يموت أبدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الأمر هو الريح التي يبعثها الله عز وجل فيتقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة، فيكون يعني موته ووفاته كالزكام، يشم هذا الريح فتأتيه مثل الزكمة فيموت. وهذا من بشائر الخير، ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الناس، وعليهم يعني تقام وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه ويخزي الكافرين من مشركين ويهود ونصارى ومنافقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.